الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، توقفنا الجزء الرابع آية رقم 92 من سورة آل عمران. الجزء الرابع آية رقم 92 سورة آل عمران. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. خذوا الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. نعم. رب العزة سبحانه وتعالى يخبر أن جماع الخير وهو البر الذي هو جامل الخيرات لا ينال إلا بتطبيق بعض الأمور، منها الإنفاق. الإنفاق من أمر أو من شيء هو أحب ما يكون للنفوس وهي الأموال، والأنفس جبلت على حب الأموال، لذا ابتلى الله عز وجل عباده بالإنفاق، وهذا لمصالحهم. رب العزة لا يناله شيء من هذا الإنفاق، إنما يناله التقوى، يناله التقوى والصدق من عباده، ويضاعف لهم سبحانه وتعالى الأجور. ثم أخبر عز وجل، لأن أهل الكتاب خاصة اليهود ادعوا أن لا توجد شريعة تنسخ شريعة قبلها، فكيف يدعي محمد أنه خاتم الأنبياء وأن شريعته ناسخة ومهيمنة على شريعة من قبله؟ فبين رب العزة أن في الشرائع التي تؤمنون بها هناك نسخ، منها كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. يعقوب عليه السلام أقسم على الله، قال وأصابه مرض فإن شافاه الله عز وجل ليحرمن أحب الطعام إليه وأحب الشراب، فشافاه رب العزة فحرم لحوم الإبل وألبانها. وإلا قبل يعقوب عليه السلام كان هذه الأمور حلال، ويجب على قومه أن يتبعوا في ذلك، فبقيت لحوم الإبل وألبانها محرمة عليهم تبعا لشريعة نبيهم. إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. فيعقوب عليه السلام قبل موسى قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، وأن هذا الحكم يعني غير منسوخ. التوراة تدلل على النسخ، فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. دلالة النسخ في كتابكم، فإن كذبتم فانتظروا العقاب من رب العزة. وهذا من أبلغ الحجج أنك تأتي للشخص المعاند من كتبه، يدعي مثلا بعض الرافضة أنه لم يكن هناك وئام بين علي بن أبي طالب وبين أبي بكر وبين عمر، من أقوال أئمتهم، هم نعتبرهم نحن أئمة السنة لكن هم يزعمون أنهم أئمتهم، من أقوالهم مما يدل على أن هناك وئام وحب بين الصحابة، وما كان علي رضي الله عنه عدو لأحد من الصحابة، فهذا جيد، فائدة طيبة. إذا أردت أن تقيم الحجة على الخصم أن تأتي لكتبه وتدلل على بطلان عقيدته. ثم سلمكم الله، وهذه ما يقوم بها إلا العلماء، إن بعض الناس يذهب ويقرأ في كتبه البدع فتنجر قدمه، تنجر قدمه. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. رب العزة نص في غير ما موضع على أن إبراهيم عليه السلام لم يكن من اليهود ولم يكن من النصارى، على الشرك الذي يدعونه، إنما كان حنيفا مسلما. ثم رب العزة سيذكر بناء إبراهيم عليه السلام لبيته المحرم. تقرأ إن أول بيت أعدها. إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس مثل البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فهذه سنة، سنة إبراهيم عليه السلام بنى البيت طاعة لله، ثم شرع للناس حج البيت، وهذا كان فرض على جميع الأنبياء، كلهم حجوا. النبي صلى الله عليه وسلم قال كأني أرى موسى ملبيا، وكذلك قال مرة كأني أرى عيسى ملبيا على ناقة، فحجوا أنبياء الله والمسلمون ولله الحمد ما زالوا يحجون، ومن ذهب مرة إلى البيت يتعلق قلبه فيحب أن يعود لهذا البيت مرة بعد مرة. ثم تكلم رب العزة سبحانه وتعالى عن أهل الكتاب. تقرأ. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تكفرون عنهم وأنتم شهداء، وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك هم عذاب من بعد ما جاءهم البينات وأولئك هم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوههم وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. عباس رضي الله عنه يقول: تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدع. نعم تمام. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. هنا الآية هذه تدليل من رب العزة على أن الأحكام الثلاثة بيده سبحانه وتعالى: الأحكام القدرية والأحكام الشرعية والأحكام الجزائية. فبعد ما دل رب العزة حج البيت وبعض الأحكام الشرعية وأن واجب على المؤمنين أن يلتزموها وأن يعينوا فرقة تأمر معروف وتنهى عن المنكر من أجل فلاح الجميع، ذكر رب العزة أن الحكم الكوني والقدري بيده سبحانه وتعالى في قوله: ولله ما في السماوات وما في الأرض. ثم أخبر رب العزة أن الحكم الجزائي بيده سبحانه وتعالى: وإلى الله ترجع الأمور. يعني فيحاسب المطيع بالأجر والجنة ويحاسب الفاجر بالنار وعياذ بالله. نعم تم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. فهذا ربط خيرية الأمة باستمرارها على الأمر المعروف والنهي عن المنكر. فإذا انقطع الأمر المعروف والنهي عن المنكر صار الهلاك والعياذ بالله. نعم. لن يروهم إلا أذى وإن يقاتلوهم يولوهم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما أخذوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وهذا الجزاء من جنس العمل في اليهود لما أرادوا الذلة للأنبياء ولاحقوهم بالقتل أنزل رب العزة الذلة عليهم والصغار فصاروا كما ذكرنا من أذل الشعوب نفسا وأذل الشعوب قدرة. إنما احتلوا فلسطين بدعم الدول الكافرة وإلا هم ما عندهم قدرة، فصاروا أذلة نفسا حتى أنفسهم ذليلة فيها أنواع من أمراض القلوب: البخل والشح وغير ذلك. وكذلك هم أذلاء عدة عددا وعدة. إنما كما ذكرنا أخذوا بيت المقدس بوعود من الدول الكافرة وتمالؤ منها. نعم. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. هؤلاء المقصود بهم من آمن: عبد الله بن سلام وأبي بن كعب. فليسوا سواء، منهم من خضع للدين الإسلامي. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي إلا كان من أهل النار. فلا يدعي مدعي أنهم هم على طريق للجنة وأهل الإسلام على طريق، لا، طريق الجنة لا يكون إلا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. نعم تمام. يؤمنون بالله ويحبون الآخرة كرر الأمر معروف والنهي عن المنكر في هذه الآيات ثلاث مرات حتى من أسلم من أهل الكتاب كانت هذه صفتهم، كانت هذه صفتهم: يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. نعم تمام. وما يفعل من خير فلن يكفره والله عليم بالمتقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، وما يفعل من خير فلن يكفره، ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين. رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي، والعبد الذي أدى حق الله وحق مواليه، والثالث نعم له أمة، رجل له أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم طلقها أعتقها عفوا وتزوجها. نعم تم. إن الذين كفروا لم تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها عاصف أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. فهذه نفقاتهم التي أرادوا بها الكيد للإسلام صارت عليهم وبال اضمحلت، كمثل رب العزة ذكر لهم مثل حرف أعجب زارعه فصبحه رب العزة بريح شديدة فيها صر البرد شديد أو نار محرقة فأتلفت هذه الزروع، كذلك هذه النفقات ترجع عليهم بالوبال، تكون عليهم حسرات يوم القيامة ولا يكيدون للإسلام، إسلام رب العزة حافظه. نعم تم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يدعونكم خبالا واتقوا عنهم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم عنكم وبينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. خبالا لا يلونكم خبالا، هذه البطانة التي وثقتم بها وهم من أهل الكفر، والأولى بكم أن لا تثقوا بهم لأنهم حريصين على المكر بكم. لا يلونكم خبالا، حريصون غير مقصرين على الإطاحة والضرر بكم. نعم، حتى قال عمر الخطاب رضي الله عنه لما قتله ذاك العلج فعتب على ابن عباس، والعباس قال يا أمير المؤمنين، العباس يقول إن شئت أخرجناهم، قال كذبت والله، كنت أنت وأباك تريد أن يزيدون. وكان ينهاهم عمر أن لا يأتوا بالعلوج للخدمة، حتى للخدمة لا يأتون بالعلوج. نعم، وكان قتل عمر بيد واحد منهم. نعم. ها أنتم لا تحبونهم ولا فهذا والعياذ بالله النفاق الأكبر. من أراد الإدالة تكون للكفار على المسلمين والغلبة للكفار على المسلمين ويريد أن يمحق الكفار أهل الإسلام، فهذا والعياذ بالله الكفر الأكبر. مناصر ويحب أن يظهر الكفار على أهل الإسلام ولا يحب الإسلام أن ينتصر، وغير ذلك من أنواع المحبة والولاية للكفار. وإذا فارق جاء للمسلمين تظاهر أنه منهم، وإذا ذهب عض الأصابع حلقا على أهل الإسلام، فمثل هذا يجب أن ينتبه منه ولا يؤمن. نعم. وإذا رجلت من أهلك تقوم المؤمنين مقاعد الجدال والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم في غزوة بدر النبي صلى الله عليه وسلم من توفيق الله عز وجل له أن أعطاه المعرفة بسياسة الحروب، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم يرتب الصفوف فجعل 50 من الرماة على جبل الرماة وأمرهم أن لا يتركوا مكانه، قال لو رأيتمونا تخطفنا الطير لا تتركوا مكانكم، وحذرهم. لكن لما رأوا أن الغلبة للمسلمين وكانت بداية المعركة الغلبة لأهل الإسلام قالوا ماذا تنتظرون؟ الناس تأخذ الغنائم، فوقع في يعني قلوبهم حب أخذ الغنائم والمشاركة في أخذ الغنائم، وكان رئيسهم يحذرهم من مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبوا فلم يبق معه إلا 10، فدار عليهم خالد الوليد من الخلف وقتل 10، فوقع أهل الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم بين فرقتين من فرق الكفار من الأمام ومن الخلف. فرب العزة عاقب أهل الإسلام في تلك المعركة بأن جعل الدائرة والغلبة لأهل الكفر الآن، وزادهم غم على غم، غم الغنيمة، وجاءهم غم إشاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، وأصابتهم حرقة أنهم لم يطيعوا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك رب العزة غفر لهم وتاب عليهم وتبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل. ننظر أمور المعركة كيف صارت. نعم. ولقد أصابهم الله ببدرهم وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلهم تشكرون إذ تقول للمؤمنين الذي يبدركم أن يمتكم وهم بثلاثة آلاف من الملائكة المرسلين فلا إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من حولهم على يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة المسومين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. كادت قبيلتان أن تفشلا، بنو الحارث ومن القبيلة الأخرى بنو سلمة، لكن رب العزة ثبت قلوبهم حتى قال بعضهم ما وجدنا أن لا تنزل فينا هذه الآية، ما وجدنا، نحمد الله أنها نزلت وإن كان فيها نقص علينا، وأن رب العزة بين أننا كدنا أن نتراجع، لكن لما قال رب العزة والله وليهما فنالوا ولاية الله عز وجل بعد تثبيت القلوب. فليس كل واحد تجده يعني متقاصر أو مبتعد عن الخير قليلا تظن أن لا خير فيه، لا، قد يقبل رب العزة بقلبه وهمته فيتفوق عليك، فلا تحتقر أحد. فهؤلاء القبيلتين ربما كانتا متأخرتين عن العزيمة في الجهاد، وقع في قلوبهم ضعف، لكن رب العزة ثبت قلوبهم وبين له ولي لهم سبحانه وتعالى. ثم بين رب العزة وذكرهم بعد هذه الهزيمة أنكم لا تحزنوا، قد أصبتم مثليها في بدر، صار لكم قتل 70 في أحد، لكن في بدر أسرتم 70 وقتلتم 70، فما ينبغي الشخص أن ينسى نعم الله عز وجل إذا أصابته مصيبة، يتذكر الأمور المشرقة والماضي الطيب والنعم الكثيرة التي أعطاك رب العزة إياها. وأخبر رب العزة أن بصبرهم يمددهم 3000، فإن زاد صبرهم يكونون 5000 الملائكة مسومين عليهم علامات الحرب، و والأحاديث الصحيحة تدل أن الملائكة شاركت في غزوة أحد، لكن بالمخالفة، مخالفة أمر الله وأمر رسوله، تذهب مشاركة الملائكة، ما يبقى الملائكة مشاركة، وما يبقى الملائكة مكان في وجود المعصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا من وضع معاصي في بيته تذهب الملائكة. يقول جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وغاب عنه ثلاثا فاستبطأه النبي صلى الله عليه وسلم، قال غبت عني ثلاثا، فقال إنا لا ندخل بيتا فيه صورة ولا كلب، فأمر بالجرو، وكان هناك جرو للحسن، فليخرج، وأمر بالتمثال فليقطع رأسه، وما أكثر الصور التي تطرد الملائكة في بيوتنا، نسأل الله السلامة. نعم تمم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يفتهم فينطلقوا طوائبين، ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو تعذبهم فإنهم ظالمون. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لعن فلان وفلان ويمسح الدم ويقول كيف يفلح قوم، كيف يفلح قوم كسروا أو أدموا نبيهم، يحكي شجوا رأس نبيهم أو شجوا نبيهم، وكانوا قد كسروا رباعيته النبي صلى الله عليه وسلم وشجوا رأسه، فكان يدعو عليهم، فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء، أو لا عبيد لله عز وجل إن شاء رب العزة أن يتوب عليهم ويدخلهم في الدين الإسلامي أدخلهم، فلا لا تلعن أحد وتبعده عن رحمة الله المعين يعني، أو تعتقد أن الله عز وجل لا يغفر له ولن يوفقه للإسلام. وفعلا هؤلاء الذين دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أغلبهم دخلوا في الدين الإسلامي، أغلبهم دخلوا في الدين الإسلامي. ثم سلمكم الله، جاءت فاطمة رضي الله عنها بشيء من ماء وأرادت أن توقف الدم، علي أحضر ماء وهي تغسل الدم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأت أن الماء لا يزيد الدم إلا زيادة حرقت شيء من حصير، أخذت الرماد فوضعته على الجرح. نعم تمم. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا ضعفا مضاعفا واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يرزق المحسنين. آية رقم كم وصلنا؟ 134. نعم تم القراءة. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. حذر رب العزة من أكل الربا، يا أيها الذين آمنوا، وكل ما في القرآن الخطاب إذا جاء بوصف الإيمان فعلوا كذا أو اتركوا كذا يدل أن الإيمان هو السبب الداعي والموجب لطاعة الله والانتهاء عن معصيته. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها المؤمن صلي، يا أيها المؤمن ابتعد عن المعصية، يا أيها الذين آمنوا، خاطبهم رب العزة بوصف الإيمان، لأن الإيمان هو الوصف الداعي لترك هذه المعاصي. ثم حذرهم رب العزة من أكل الربا الذي كان في الجاهلية أضعافا مضاعفة، كل ما حل الأجل يقول أزيدك في الأجل وعليك كذا وكذا من الأموال. ثم رب العزة أمرهم بالمسارعة إلى المغفرة إلى مغفرته وجنته، والجنة هذه عرضها السماوات والأرض، حتى ورد في الحديث حسنه بعض أهل العلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل جنة عرضها السماوات والأرض أين يعني تكون السماوات والأرض، قال إذا جاء الليل أين يكون النهار، هذا كله راجع إلى قدرة الله عز وجل. ثم أن الجنة أصلا سقفها عرش الرحمن، والعرش لا يعلم سعة حجمه إلا الله عز وجل، فجنة عظيمة، المؤمن ملكه قالوا ينظر في ملكه مسيرة 2000 سنة، وهكذا أنهار وقصور. ثم رب العزة تقرأ أولئك جزاء مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وجنات العاملين قد خلت من قبلهم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. إذن أخبر رب العزة بمحبته للذين ينفقون في السراء في السراء والضراء، يعني في حال القدرة وفي حال ضيق اليد، ومع ذلك لا يمسكون عن الإنفاق. وكذلك رب العزة أثنى على الكاظمين غيظهم، الكاظم غيظه هذا من المأجورين، وأنه يحبس الغيظ، حتى كان رجل من الصحابة كان الأحنف بن قيس كان من العلماء ويجالس عمر الخطاب، فجاء عمه كأنه الأقرع بن حابس أو آخر أو عيين بن حصن أحدهم الفزاري الأحنف بن قيس، فجاء فقال يا عمر، طبعا استأذن على عمر لأن عمر جلساؤه إنما أهل العلم، فاحتاج أن يستأذن ابن أخيه، قال استأذن على هذا الرجل لي إني أريد أن أكلمه، فاستأذن له، وما كان يعلم ابن أخيه بماذا يبيت من الكلام، فدخل على عمر فقال يا عمر إنك لا تعطي الجسد، يعني لا تعطينا، واتهمه بالظلم، فعمر تغيظ فقرأ عليه الأحنف آيات كظم الغيظ والكاظمين الآية، نعم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، فما تجاوزها ما سمعها عمر ولم يتجاوزها، وكانوا وقافين عند كتاب الله، أول ما سمعها هدى وقال لو إن هذا من الجاهلين، إن هذا من الجاهل، وإن كان عمله لكن فعلا ارتكب جهالة مع أمير المؤمنين الفاروق رضي الله عنه. أمر رب العزة سلمكم الله كذلك بالإحسان، والله يحب المحسنين، ولم يحدد رب العزة الإحسان في ماذا، ما قال رب العزة يحب المحسنين في كذا وفي كذا، من أجل أن يكون الإحسان عام، إذا قتلتم نعم فأحسنوا قتله، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، الإحسان في حق الله وفي حق عباد الله، في حق الله أن تطيع أوامره وتجتنب نواهيه، وأعظم أمر لله عز وجل توحيده، وأعظم نهي الشرك، وكذلك تحسن في حقوق عباد الله عز وجل من تعليمهم، وكذلك سلمكم الله الإصلاح بينهم في حال وجود خصومة، والأقارب تحسن لهم بأنواع الإحسان، وهكذا. ثم أخبر رب العزة أن من صفاتهم هؤلاء أنهم إذا فعلوا فاحشة وهو السيئة العظيمة السيئة الكبيرة أو ظلموا أنفسهم وقعوا في الظلم ذكروا الله، فاستغفروا لذنوبهم. كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، وخير الخطائين التوابون. ثم سلمكم الله يعلمون هؤلاء الذين ارتكبوا خطأ أن الله عز وجل هو غفار الذنوب، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ثم وعدهم رب العزة بالجزاء الحسن، وهي الجنات التي تجري من تحت الأنهار. ثم أخبر رب العزة أن هناك سنن، قد خلت من قبلكم سنن، سنن الله عز وجل في الأقوام المكذبة، فانظروا سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبتهم. ثم أخبر رب العزة أن هذا بيان، ما يتلو رب العزة علينا يعتبر بيان وعبرة لنا وهدى. نعم تمم قراءة. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداويها للناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. ويمحق الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم من تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون من قبل أن تلقوا فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على رب العزة يسلي أهل الإيمان وأخبرهم أن ما أصابكم قد مضى. والنبي صلى الله عليه وسلم جاءه بعض الصحابة وهو قاعد في ظل الكعبة فقال: يا رسول الله استنصر لنا استنصر لنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم قوم تستعجلون، والله إن الرجل ممن كان قبلكم ليؤتى فيوضع المنشار في مفرق رأسه فيشق نصفين لا يرجعه ذلك عن دينه، يبقى ثابت، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى تصير الضعينة من كذا إلى مكة لا تخشى إلا الله والذئب على غنمها. وفعلا وقع ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وانتشر الدين الإسلامي. فلا يستعجل الشخص إن كان صادق مع الله رب العزة يصدقه. ثم سلمكم الله ذكر الله عز وجل أن هذا بيان، يعني دلالة ظاهرة تبين للناس الحق من الباطل وأهل السعادة من أهل الشقاوة، وهدى وموعظة للمتقين. أو يحتمل أن القرآن هذا بيان راجع للقرآن العظيم والذكر الحكيم عموما يعني. ثم رب العزة وعظ أهل الإيمان أن لا يهنوا ولا تهنوا ولا تحزنوا. أنا كتبت عليه فائدة مهمة على كلام السعدي، لن أمليكم فائدة، لا، كلام السعدي هو فائدة مهمة. قال الشيخ: ولا تهنوا وتضعفوا في أبدانكم. بعض الناس إذا طال عليه الجهاد ضعف في بدنه، لا، كما أنك أنت تألم خصمك يألم، وأنت عندك رجاء وأمل بالله عظيم أن ينصرك، وإذا رزقت الشهادة ترجع إلى كرم الله عز وجل وثوابه. ولا تحزنوا في قلوبكم كذلك، ضعف القلب وخوره والوسوسة، والآن سأهزم، والآن الأعداء، والآن سيدهمونا، والآن كذا، وما عندنا قدرة عليهم، كل هذا والعياذ بالله من أسباب الهزيمة، هزيمة نفسية ثم هزيمة حسية حقيقية. وأمرهم يعني ولا تهنوا ولا تحزنوا، فيه أمر بحث النفس والقلب على الشجاعة والإقدام والتصبير، ويدفع الحزن في كافة الأماكن، ولا يليق الوهن والحزن بمن وعده رب العزة بإحدى الحسنيين، إما النصر أو الشهادة. وأخبر رب العزة أن ما أصابكم يصيبهم، وأنتم ترجون من الله الفضل العظيم، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. ثم وقال بعض الصحابة لما ذهب لملك الفرس، قال له جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، وأخبرنا ربنا عز وجل أننا إذا قتلناكم مكننا من رقابكم، وموتانا في الجنة وموتاكم في النار، بثقة نفس، كأنه المغيرة بن شعبة إن لم أكن واهما. ثم سلمكم الله، أخبر رب العزة أنه يعلم بمن يقاتل في سبيله، وهذا القتال وهذه المصائب التي رب العزة يقدرها على العباد يريد أن يميز أهل النفاق من أهل الإيمان الحقيقي، وليعلم الذين آمنوا، هذا من الحكم أيضا. الدار الدنيا ليس الدار مقر، لذا رب العزة يداول الانتصار، مرة يكون لأهل الإيمان ومرة يكون لأهل الكفران. قال هرقل لأبي سفيان كيف الحرب بينكم وبينه؟ قال سجال، تارة ينتصر علينا وتارة ننتصر عليه، وكان هذا بعد غزوة أحد، بعد غزوة أحد، وكان بعد صلح حديبية. نعم، هل يغدر؟ قال هرقل لأبي سفيان هل يغدر؟ قال نحن منه في مدة ولا ندري ما هو صانع، يعني دس هذه الكذبة، وهو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدر، لكن استطاع أن يدخلها، نحن منه في مدة معاهدة بينه وبينه ولا ندري، ما نعرف هل يغدر أو لا، ما نعرف. الشاهد أن تارة لأهل الإيمان تارة لأهل الكفران النصر، هذه حكمة من رب العزة، وليجعل الدار الآخرة خالصة لأهل الإيمان، ثم كذلك ليعلم الله الذين آمنوا. يبتلى العباد بالهزيمة، فما تثبت قلوب المنافقين، وأهل الإيمان يثبتون ويعلمون أن وعد الله حق، ولو تكالب عليهم أهل الكفر يتذكرون وعد الله عز وجل أنه إذا صبروا رب العزة يبعد عنهم كيد الأعداء ويتخذ منكم شهداء. كذلك هذه فضيلة في الجهاد، وأن رب العزة يصطفي شهداء ويجعلهم في المنازل العالية. ثم سلمكم الله، من الحكم كذلك في كون الكفار أحيانا يكون لهم النصر زيادة طغيانهم، فيعجل رب العزة بزوالهم. لا تظن أن رب العزة غافل عما يفعل هؤلاء الظلمة بالضعفاء وبأهل الإيمان ويظلمونهم يعني ظلم عظيم، لا، يزداد بغيهم فيرسل رب العزة عليهم عذاب من عنده. ثم كذلك أن الجنة غالية لا تؤخذ بالأماني والأقوال. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ قرأتها؟ فالجنة لابد لها من ثمن، من ثمن. ثم مكاره التي تأتي على المسلم مرة تلو الأخرى، هذا التمرين من رب العزة له، تمرين لماذا أصبت، لماذا أصيب فلان، كلها تمرين. والكفار الآن يريدون من أهل الإسلام المكر والكيد، وما يعلمون الكفار الآن أنهم بهذه بتحريض بعض الفرق الكافر عياذ بالله على أهل الإسلام، ما يعلمون أنهم يجهزون جيش إسلامي، جيش إسلامي. فالشخص وإن كان هذه الحروب فيها حزن، لكن هذه تجهز جيش بإذن الله يواجه أكبر جيوش الكفار. فلا يحزن المسلم ويدعو لأهل الإسلام فقط أن يجمع الله عز وجل قلوبهم، إذا اجتمعت قلوبهم ما يستطيع أي جيش أن يجابههم. ثم سلمكم الله، أخبر رب العزة الصحابة أنكم كنتم تمنون الموت فقد رأيتموه. قالوا يا رسول الله لو يشرع ربنا الجهاد، فشرع رب العزة الجهاد فضعف عزيمة بعضهم. ورد في الرواية أنه عبد الرحمن بن عوف وأصحابه، لكن الرواية هذه ما تصح، الرواية هذه ما تصح، الرواية يعني نستطيع أن نقول عنها منكرة، لكن بعض من كان في قلبه ضعف. ولا عبد الرحمن بن عوف معروف بالشجاعة، معروف بالشجاعة، لكن بعض من ضعف لما رب العزة شرع الجهاد حقيقة وكانوا من قبل يتمنوه. فقد رأيتموه، رأيتم الموت ورأيتم الجهاد، ما تمنيتم بأعينكم، فلماذا الآن أردتم الانسحاب وضعفت عزيمتكم وأنتم الذين طلبتم الجهاد؟ فيه هذه الآية دليل على أنه لا يكره تمني الشهادة. رب العزة ما أنكر عليهم تمني الجهاد، لكن أنكر عليهم ضعف العزيمة. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجاهد أو لم يحدث نفسه بالغزو، من لم يغزو أو لم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق. من ليس في قلبه الآن حرقة على أهل الإسلام ويود أن يكون عنده قدرة على الدفاع عن المستضعفين من أهل الإسلام، ويود اجتماع الأمة الإسلامية لرفع راية الجهاد ضد هؤلاء الظلمة والبغاة وضد الكفرة، فيموت على شعبة من نفاق والعياذ بالله، يموت على شعبة من نفاق. ما ندعو الناس للجهاد بدون إذن الحاكم، لكن لابد للشخص أن يتمنى أن يجمع الله عز وجل أهل الإسلام وتكون رايتهم واحدة كما حصل الحمد لله في دول الخليج، صارت رايتهم واحدة، وكل ما ومع بعض الدول الأخرى مصر والأردن وغيرهم من الدول، هذه دول صارت قلوبهم واحدة، مصيرهم واحد، علموا أن الخطر واحد، وأن الكفار مهما زخرفوا القول وأنهم يحمون البلاد الإسلامية إنما يأخذون أموالنا، حماية أمريكية، حماية بريطانية، حماية، كلها زخرف من القول. أول ما تكون المصالح ضدهم يسلموك للأعداء ولا يسألون عنك. فالأولى بالدول أن تتحد كما اتحدت هذه الدول. ثم سلمكم الله. تقرأ كم من قراءة؟ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ وَلَقَدْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. إذن رب العزة يبين لعباده أن لا تتعلق قلوبهم بمخلوق، يعتقدون أن الإسلام باقي ببقائه وأن الإسلام ينقضي بموته، فوقع في قلوب بعض الصحابة ضعف شديد حتى سلموا، قالوا لما العيش بعد محمد، لما العيش بعد محمد. ولما وقعت الإشاعة، وكان من أثبت الصحابة دائما في المواقف أبو بكر، حتى لما عمر، لما مات النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة وعمر قام، من قال أن محمد قد مات ضربت عنقه، قال اجلس يا عمر، وقام في الناس قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. كذلك في غزوة أحد لما وشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، جاء أبو سفيان ونادى قال يا محمد، يا أبا بكر، يا عمر، فلم يجيبوا أحد. النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن لا يجيبوه، لأن كان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حصن في الجبل، وكان للكفار الغلبة، وكان كثير من المسلمين قد انهزموا إلى المدينة. فلما نادى قال أما هؤلاء قد قضوا، أبو سفيان يقول قد ماتوا. فقال عمر بن الخطاب ولم يتحمل، قد أبقى الله عز وجل لك ما يسوءك يا عدو الله. فقال أبو سفيان أعلو هبل. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوه؟ قالوا ما نقول يا رسول الله؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوه؟ قالوا ما نقول يا رسول الله؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فأجابوه. قال أبو سفيان سترون مثله، لم آمر بها لكن لم تسؤني، مثله، مثل بحمزة رضي الله عنه ومثل بغيره من الصحابة. قال أبو سفيان لم آمر بها لأن كان الكبار ما يحبون مثل هذه الأمور، لكن لم تسوني، تستاهلون يعني وتستحقون ذلك. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا لما صارت هذه الهزيمة حرض وحث المسلمين على ملاحقة الكفار، ملاحقة الكفار، ورب العزة ثبت أهل الإيمان بإخباره أن الموت بيد الله وأنه كتاب مؤجل، ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤتيه منها، لكن الجزاء للشاكرين. ثم أخبر رب العزة أن هناك سنة وقدوة ممن كان قبلكم، هناك أنصار للأنبياء قاتلوا مع أنبيائهم حق القتال، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، ما صار عندهم ذلة لعدوهم، والله يحب الصابرين، كانوا أهل صبر. وما كان قولهم مع هذه القوة وعدم الضعف مع ذلك إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، قتال وصبر عدم ضعف، ومع ذلك يسألون الله عز وجل أن يغفر لهم ذنوبهم، لأن الذنوب هذه هي سبب الهزيمة. فإن لم يسأل الله عز وجل غفران الذنوب ولم يعترفوا بالتقصير صارت الهزيمة، إن ظنوا أن الغلبة بالكثرة صارت الهزيمة، كما سيأتينا في غزوة حنين كيف صارت الهزيمة على أهل الإسلام بداية بسبب اغترارهم بالكثرة. وسألوا الله عز وجل أن يثبت أقدامهم، فرب العزة أجابهم وأعطاهم خيري الدنيا والآخرة. نعم، تم القراءة. يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الذين كفروا وردوكم على أعقابهم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما كفروا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد قدرهم الله وعدهم إذ تمسونهم بإذنه حتى إذا كفرتم وتنازعتم ببعض وأعطيتم منهم بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخواكم فأتاكم غما برحمه لئلا تهتدوا لكي لا تهتدوا على ما كسبتم ولا ما نعم. نتمم شرح هذه الصفحة. رب العزة يحذر أهل الإيمان من الميل للكفار لأنهم يريدون أن يرجعوا للكفر والخسران. ثم رب العزة بشر أهل الإيمان أنه سيلقي في قلوب الكفار الرعب بسبب شركهم، لكن لابد من الصدق مع الله ومع رسوله. ولقد صدقكم الله وعده، أول المعركة لما أطعتم الرسول صلى الله عليه وسلم صدقكم الله وعده، إذ تحسونهم يستأصلونهم ويقتلونهم بإذنه، لكن متى صارت الهزيمة؟ حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. وكأني الآن في مخيلتي أن الحوثة ما تسلطوا إلا بعد الفرقة في أهل اليمن، بعد ما تفرق أهل اليمن تسلط الحوثة عليهم، أما لما كانوا قلب واحد ما استطاعوا هؤلاء العصابة على أهل اليمن. لكن نسأل الله عز وجل أن يجمع قلوبهم. فالاختلاف، وهذا فرقة كذا وهذا فرقة كذا، وليس هناك راية واحدة. ولو انتصروا هم أنفسهم يتخاصمون بعد ذلك على الملك والكرسي كما حصل في أفغانستان بعد ما أخرج الروس، بدأوا يتقاتلون فيما بينهم على الكرسي. فالحذر الحذر من الأطماع الدنيوية هذه تفشل. ثم بعد الهزيمة هذه بعد الفشل والتنازع، رب العزة جعل الغلبة للكفار، ففر من فر من أهل الإيمان حتى أنه لا يلوي على أحد، نفسي نفسي. وترك الرسول صلى الله عليه وسلم في الفئة التي هي أقرب للعدو، أقرب للعدو في المكان الخطر. وهذه كذلك تعتبر معصية، كونك تقدم نفسك وتنجو بنفسك وتدع النبي صلى الله عليه وسلم بقرب العدو. وأراد الكفار أن يلحقوا النبي صلى الله عليه وسلم، قال وكان معه قرابة 12 رجلا، قال من يصدهم عنا وهو رفيقي في الجنة؟ فذهب رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من يصدهم عنا وهو رفيقي في الجنة؟ فقاتل، ذهب رجل من الأنصار حتى انتدب 7 من الأنصار، كل ما النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يصدهم يقول رجل من الأنصار أنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنصفنا أصحابنا، أنهم كانوا هم الذين قدموا أنفسهم في يعني إنقاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم سلمكم الله بعد ذلك، بعد هذه الهزيمة اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة، ورب العزة عفى عن الصحابة. لذلك من يطعن في عثمان بفراره في غزوة أحد هذا طعن ليس له وجه، لأن قال الله عز وجل ولقد عفى عنكم، قال عثمان ما يريد من شيء عفى الله عز وجل عنا لما طعن في، وأنه عيب عليه فراره من أحد، قال إن الله عز وجل عفى عنا عفى عنا. ثم سلمكم الله، ذكرنا لكم فأثابكم غما بغم. إيش قلنا أثابكم غم بغم؟ معناها الغم الأول غم الهزيمة، والغم الثاني إشاعة موت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم تمم قراءة. ثم أنزل عليهم من بعد الغم أمنة تعافي أشياء ضاربة منهم وضاربة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله سيغفر لهم الجاهلية، يقولون هل نحن نعلم من شيء؟ قل إنا يقولون في أنفسهم ما لا يقولون لك، يقولون لو كان لنا من أنفسهم عبدنا هؤلاء، قل لو كنتم في دروسكم تبرز الذي حكمت عليهم وأتوا إلى مواجههم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليحرق ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. فلما رأى الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ذهب عنهم غم الهزيمة وتسلوا برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كان النبي صلى الله عليه وسلم عندهم من أحب الناس إليهم. وكانت صحابية تقول يقول لها مات فلان ومات فلان أبوك ومات أخوك ومات ابنك ومات، تقول ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم حي يعني سرت بذلك، سرت بذلك. ثم سلمكم الله، أنزل رب العزة أمنة نعاس، لأن في المعركة ما يأتي النوم بسهولة فيضعف البدن، لكن أنزل رب العزة نعاس. إلا بعض أهل النفاق لم يأتيهم نوم فبقوا قلقين، وكانوا يطعنون في رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. فرب العزة أخبر أنه ليس لهم الأمر شيء، ثم أخبر رب العزة أنهم لا يستطيعون أن يدفعوا الموت عن أنفسهم، فدروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. الموت يعني لو كنتم في بروج مشيدة لبرز الذين نعم كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. نعم كم من قراءة؟ إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا فالفرار من المعركة يعتبر من استزلال الشيطان، استزلال الشيطان. الآن بعض الناس ما يعرف الأحكام الشرعية، يذهب للجهاد ضد الحوثة ثم يخرج هكذا بدون استئذان قائد المعركة، وهذا يعتبر فرار عياذ بالله من المعركة. إذا أطعت ولي أمرك وقدمت نفسك، خاصة إذا عينك ولي الأمر قال على الجميع قتال هذه الفرقة المارقة، يجب على الجميع الطاعة، وأي واحد ينسحب يعتبر فار من الزحف، ما يجوز إلا طاعة ولي الأمر في ذلك. فالناس ما عندها علم بالأحكام الشرعية، يذهب هكذا يخرج لبلد أخرى بعد ما يكون تحت إمرة قائد، ما يجوز وهكذا. نعم كم من قراءة؟ يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا نعم هذه حسرة في قلوبهم، ادعوا أن هؤلاء إذا خرجوا للغزو سيقتلون، أما نحن سنبقى على قيد الحياة، وهذه الدعوة باطلة، ورب العزة سينصر أهل الإسلام وتكون حسرة في قلوب هؤلاء. نعم ولن تنصروا في سبيل الله رب العزة ما ضمن لأحد الحياة، لكن ضمن لك إما النصر أو الحسنى والشهادة، الشهادة والحسنى. نعم تم. ولئن موتتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون، فبما رحمة من الله لنت لكم، ولو كنتم تبقى طريق القلب أن تغفروا من حقك فاعفوا عنهم من تغفر لهم وشاركهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. الرئيس في الدنيا لابد أن يكون عنده سياسة وحسن أخلاق مع الرعية ومع جنوده وأتباعه، ولا يحملهم فوق طاقتهم، ويحاول أن يشاركهم في الخير ويكون قريب منهم. أما إذا كان بالغلظة والشدة والأوامر التي أخذناها من الغرب، الغرب عندهم هذه الشدة والأوامر التي هي تعتبر حيف على المأمور وظلم، ويقدم رقبته وهو الرئيس يسلم رقبته، هكذا عندهم أشياء يعني من العسكرية. عسكرية الإسلام هي العدل، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قدوتنا في ذلك، ورب العزة أخبر نبيه بهذه الوصايا التي إن طبقها، والنبي صلى الله عليه وسلم طبقها، أهل الإيمان يقفون معه. ثم وصاه كذلك بأن يشاورهم في الأمر، لأن في المشورة عدة فوائد. قال الشيخ السعدي من فوائد المشورة أن المشورة تنور الأفكار. يا رسول الله، الحرب والخدعة أم بوحي؟ هذا الموضع الذي نزلته في غزوة بدر. قال إنما هو الحرب والخدعة. قال هذا الموضع ليس بموضع، لكن أرى أن تتقدم على الآباء فتدفن ما خلفنا فنشرب ولا يشربون. مشورة. وما رد النبي صلى الله عليه وسلم مشورة الصحابة، وكان يأخذ بمشوراتهم، أشيروا علي أيها الناس، فقال المقداد: يا رسول الله، في غزوة بدر، والله لو خضت بنا هذا يعني البحر لخضناه معك، أو كما قال. ثم سلمكم الله أن المشورة يكون في الرأي المختار يعني الإصابة فيه أكثر والنجاح فيه أكثر، هكذا مشورة في زواج، مشورة في تجارة، كل ما تاجر شاور الشخص في هذه الأمور كان أنجح لحاجته. فإذا شاور وعزم فليتوكل على الله. مشورة وعزيمة دون توكل على الله ما تصلح، لابد من التوكل على الله. إن الله يحب المتوكلين. نعم، تم. الغلول أخذ من الغنيمة شيء بدون إذن القائد، فرب العزة نفى عن أنبيائه مثل هذه الكبيرة، تعتبر كبيرة. قالوا صحابة لرجل: هنيئا له الشهادة، وكان ضرب بسهم، هنيئا له الشهادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا والله، إن الشملة التي أخذها لم تصبها القسمة لتشتعل عليه نارا. تعطيه يقرأ. فما يجوز الغلول سواء من أموال الغنيمة سواء من أموال الدولة بالخيانة وأخذ أو أخذ أموال الدولة بدون وجه حق. نعم، ما يجوز. نعم. أَتَمَنَّى تَعْرِفَ اللَّهَ لَمَنْ بَلَغَ الْفَضْلَ مِنَ اللَّهِ وَمَعْرُوفَ جَنَّةً عند الله والله لطيف بما يعملون. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. فهذه منة من الله على أهل الإيمان أنه بعث منهم رسول يزكيهم من الشرك والمعاصي، يدلهم على طرق الخير والاستقامة، يبعدهم عن مساوئ الأخلاق، يرشدهم إلى محاسن الأخلاق، ويعلمهم الكتاب، كتاب رب العزة. وقيل الكتاب بما الكتابة، ويتلو عليهم آياته هي القرآن، والحكمة السنة، ونشر رب النبي صلى الله عليه وسلم كثير من السنة حتى صار الصحابة يعني أفضل الناس، من أفضل الناس علما، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كانوا في جاهلية القوي يقتل الضعيف، والرجل يقتل الطفلة البريئة موؤودة، وهكذا جهالات على جهالات. ثم سلاهم رب العزة بأنهم كانوا قد انتصروا في بدر على الكفار. نعم، تم. وما أصابكم يوما التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين الذين نافقوا وإنهم تعالى قادموا في سبيل الله أو يزكون. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. وهذا كذب منهم، لو نعلم قتالا لاتبعناكم، كيف وهذه الجنود الحنقة على أهل الإسلام وقادمة بعدد وعتاد وكل هذا تقولون لا يوجد قتال؟ معنى هذا أن في نفوسكم شيء، في هذه الحالة هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. فهذه نزلت في أهل النفاق، يظهرون بكلامهم وفعالهم أمور ويبطنون وعياذ بالله أمور أخرى. لو نعلم قتالا لاتبعناكم، وهذا كما ذكرنا كذب، لأنهم علموا بوقوع القتال. نعم تمم. يقولون يا أخواني ما ثم أنكم إن لم تدفعوا عن الإسلام ادفعوا عن أموالكم وأولادكم وهكذا. نعم. الذين قالوا في إخوانهم وقالوا لو أطاعونا ما قتلوا لتبرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. فبشر رب العزة أن من مات في غزوة أحد ومن مات شهيدا لا لا لا يعتبر ايش كأي ميت، انما يرزقه رب العزة الشهادة والمنزلة العليا كما ذكرنا، روحه ارواحهم في حواصل طير خضر تمرح في انهار الجنة، ثم تأوي في قناديل معلقة تحت العرش. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر ورآه حزينا وكان قد قتل أبوه في أحد، فقال ألم تعلم يا جابر أن الله عز وجل كلم أباك كفاحا، يعني مواجهة، وقال يا عبدي تمنى، قال يا رب أتمنى أن أرجع فأقتل في سبيلك، فقال رب العزة إنه قد مضى أو علي عهد أنهم إليها لا يرجعون. فلما علم أنه لا يرجع قال يا رب بشر إخواننا، فرب العزة أنزل هذه الآيات بشارة لهم وأنهم في نعمة وسرور وحبور، فيه إثبات البرزخ، نعيم البرزخ، وأن الشهداء في أعلى مكان عند ربهم، وفيه تلاقي أرواح أهل الخير يستبشرون، يبشر بعضهم بعضا ويستبشرون بأن من خلفوهم في الجهاد قادمون إليهم ويأتون إلى منازلهم، يبشر بعضهم بعضا، فأرواح الأرواح تتلاقى وتبشر بعضها بعضا، وهذا من نعمة الله عز وجل على أهل الإيمان. أما لو كانت الروح تبقى وحيدة من غير أنس ما يكون تمام النعيم، تكون في وحشة، ما يحب الشخص يكون وحيد، فهذا من نعمة الله عز وجل عليهم كذلك. نعم تمم قراءة. الذين استجابوا لله ورسوله من بعد ما أصابهم الحرب للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لهم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. إذن استجابوا لما ندى بالنبي صلى الله عليه وسلم من يلحق معي أهل الشرك، انتدب 70 رجلا من الصحابة وكانوا في جراح وكانوا في ضعف، لكن استعانوا بالله ولحقوا أهل الكفر، فلما سمع أهل الكفر بهم طاروا إلى مكة تعجلوا، حتى بلغ النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة حمراء الأسد، موجود علامة الآن الذي يخرج من المدينة في طريق جبل أحد ينظر مكتوب حمراء الأسد قرابة 70 كيلو تزيد أو تنقص ما أذكر. ثم سلمكم الله الآن قالوا بيوتات، أنا ما ذهبت لكن قالوا الآن بيوتات، بلغ النبي صلى الله عليه وسلم تلك المنطقة. لذا قال بعض الصحابة بعض أهل السير أن الصحابة لم يهزموا، من هزم انكسرت شوكته ورضخ للخصم وشروطه، وأهل الإسلام ما حصل، والنبي صلى الله عليه وسلم ما حصل ذلك، بالعكس الفرار كان لأهل، وإن أصابهم ما أصابهم لكن الفرار حصل لأهل الشرك. قالت عائشة لعروة: يا بني إن أبواك ممن استجاب لله ورسوله، أبو بكر الصديق والزبير ابن العوام ممن استجابوا وذهبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم تمم. فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسكم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافهم وخافون ان كنتم مؤمنين. اذا يخوفهم بالكفار وأن أعدادهم عظيمة، فرب العزة ينهى أهل الإيمان أن يلتفتوا لذلك. نعم. وَلَيَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. لما قال قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم حين ألقي بالنار في النار، وقالها أهل الإيمان حين قيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، والآن يشاع إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فلا بد أن نكرر حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، نكرر هنا ونكرر هناك، نكرر اليوم ونكرر غدا، فينصرنا الله عز وجل على من أراد الكيد بأهل الإسلام. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، هذه من الصفات الذميمة البخل. البخيل يمثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع، له زبيبتان يأخذ بالاهتمي يقول أنا مالك أنا كنزك. نعم تمم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، فاتقوا ما قالوا وقد لهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. إذن رب العزة ضمن لمن أنفق الأجر والمثوبة، وبين رب العزة أن هذا المال ليس ملك للناس إنما هو لله عز وجل، الله عز وجل بيده ميراث السماوات والأرض، مالك السماوات والأرض سبحانه وتعالى، فلماذا تبخل؟ كذلك هذا المال مرجعه إلى الله عز وجل، سبب ابتدائي أن الموت بيد الله، وسبب نهائي مرجعه إلى الله عز وجل. أنت لن تعيش تتمتع طول دهرك بهذا المال. ثم كذلك من الأمور المعينة على الإنفاق أن رب العزة ذكر السبب الجزائي، والله بما تعملون خبير. من أنفق رب العزة يعلم فيجازيه بالخير. أما اليهود قبحهم الله فاتهموا رب العزة ووصفوه بأشنع الأوصاف، واتهموا رب العزة بأن يده مغلولة وأنه يطلب القرض والصدقة من عباده، وهذا والعياذ بالله يعني تنقص منهم لرب السماوات والأرض. لما أنزل رب العزة من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، قالوا ما بال الله عز وجل يسألنا أمن حاجة. وهذا يعني إن قالوه فهم تبع لأسلافهم، تبع لأسلافهم. تم القراءة. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم فلم تصدقون إن كنتم صادقين. كذلك هذا من كذبهم، قالوا إن الله عهد إلينا أن لا نؤمن إلا لرسول إلا حتى يأتينا بقربان تأكله النار أمام أعيننا، نضع القربان فتأتي نار أمام أعيننا. وهذا كذب، رب العزة أرسل رسله، ما من رسول إلا أعطي من الآيات ما على مثله آمن البشر، مؤيد، كل رسول مؤيد من الله بآيات مختلفة. هذا يبرئ الأكمة والأعمى، يحيي الموتى، هذا من آياته العصا واليد، موسى عليه السلام، محمد صلى الله عليه وسلم، آيات كثيرة عنده، ما يلزم أن تضع شيء وتأتي النار عيانا. ثم إنه قد حصل في أنبيائكم من أنه وقع لبعض الأنبياء هذه الآية، وضعتم قربان وجاءت النار عيانا فأكلته، ومع ذلك كذبتم به وحاولتم قتله. فإنما هذا كما يقال كذب، يريدون أن يبقوا على الكفر والعياذ بالله. نعم تمم. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات الزبر، الكتب المزبورة المنزلة من الله عز وجل، والكتاب المنير للأحكام الشرعية وبيان ما اشتملت عليه من المحاسن العقلية، ومنير كذلك أيضا للأخبار الصادقة، إنارة على إنارة. نعم تمم. قل لنا إن ذا أحب الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فتزهيد هذا في الدنيا، وتزهيد لمن هو مغتر بالدنيا، الدنيا تزينت له وغرته بمحاسنها وظن أنها هي الحياة السرمدية، ونسي أن الفوز الحقيقي هو لمن زحزح عن النار وأدخل الجنة. متى السعادة؟ قال بعض الصحابة عند أول خطوة نخطوها في الجنة، هناك السعادة الحقيقية. وكما يقال بإذن الله، نسأل الله أن يكون السامعين جميعا من أهل الجنة، هناك نزل متاعك، مع أن ما في إنزال متاع، هناك المتاع عندك متاح، لكن يقول لك واحد سافر ويريد يرتاح تقول له تنصحه لا تضع متاعك إلا عند فلان أو إلا في البلدة الفلانية، لأنها بلدة شعبها شعب خير، وتجد إن شاء الله الراحة عندهم. فكذلك نقول تخيل نفسك حامل متاع فلا تضعه في الدار الدنيا، ضعه في الجنة، والجنة مليئة بالخيرات. نعم تمم. أخبر رب العزة أنكم يا أهل الإيمان ستسمعون أذن من الذين أوتوا الكتاب ومن أهل الكفر والإشراك، أذن كثيرة. وهذا الإخبار من رب العزة لكي تتوطن نفوس أهل الإيمان على هذا الأذى، ويستعدون له بالصد والإعراض وعدم، نعم إيش نقول، عدم المبالاة، عدم الأبه، الأبه له، صح الأبه ولا خطأ؟ كلمة هذه من وين جبتها الأبه؟ لا يا أبه، الأبه يعني كلمة صحيحة، أبه مش ليكو أبه. يلا تم القراءة. لا تسألن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تسألنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما ختمها بقوله لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، قدموا صدقة قليلة أو شيء قليل، ثم بعد ذلك أو كلام ونحن عند القتال يفرحون بما أتوا. لكن هنا الشيخ قال فسرها من القبائح والباطل القول والفعل. آية رقم كم هذه؟ 182 188. قال ابن كثير المرائين المتكثرين بما لم يعطوا، لكن هذه لا، الآية التالية هذه لا تحسب الذين يفرحون بما أتوا، صح بما أتوا، المرائين المتكثرين بما لم يعطوا. ومنه حديث المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. طيب بما أتوا. نبقى الآن أن هذا معناها من القبائح والباطل، أو أن غيره ينفق وينسب هذا الشيء لنفسه ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. هذه الآية توضح الآية السابقة. الخير الذي يقدمه الناس ينسبه لنفسه، فيجمع بين فعل الشر ونسبة الخير وحب المدح لنفسه. فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، لن ينجوا من العذاب. ثم سلمكم الله، كذلك من ابتدع بدعة قولية أو فعلية وفرح بها يدخل في هذا الذم، يدخل في هذا الذم. مفهوم الآية، الشيخ ما قلنا يذكر أحيانا فوائد بالمفهوم، مفهومها أن من أحب أن يثنى عليه بالفعل الحقيقي أن هذا غير مذموم. المذموم من أحب أن يثنى عليه بجهد غيره، أما فعل وأراد أن يكون له قدم صدق وثناء حسن على ألسنة الناس هذا ما يذم. قال الله عز وجل: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. إبراهيم عليه السلام دعا ربه أن يذكر بالخير والثناء الحسن في من بعده. كذلك: واجعلنا للمتقين إماما. كذلك نوح عليه السلام دعا ربه أن يكون إمام للمتقين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء له الصحابة قال: يا رسول الله، الرجل يعمل العمل يريد وجه الله فيذكره الناس، ما كان قصده الشهرة. قال: تلك عاجل بشرى المؤمن. يفرحون طبعا أن أثني عليهم، لكن تلك عاجل بشرى المؤمن. ثم سلمكم الله، ذكر بالعزة صفات أهل الإيمان، ذكر أولا اختلاف خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، من حكم عقله واستقام تفكيره، آيات باهرة عظيمة من العظمة والسعة، وأنها تمضي بنظام لا يختل الليل والنهار والشمس والقمر، وهكذا يلاحق بعضها بعضا. ثم ذكر من وصف الإيمان أنهم يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، على جميع الحالات، على جميع الحالات، ذكر باللسان وذكر بالقلب وذكر في الصلاة، ما استطاع يصلي قائم يصلي قاعد. كذلك يتفكرون في خلق السماوات والأرض، وهكذا رب العزة يذكر عباده بنعمه ليزدادوا له شكرا، ليزدادوا له شكرا. ثم حرضهم رب العزة بالصبر والمصابرة: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وين قارئ؟ أعطيه. ها بقي؟ ها أنا تممت هكذا، أنت ما قرأت، يلا تم. لا يقال أن تتقل كل الذين كفروا في البلاد فدعم قليل ثم أواب جهنم ومئت المهاد، لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما اليوم كاننا لن نختم الجزء، لأن آية المواريث تحتاج منكم نوع تركيز. لكن قد نأخذ أول المواريث من أجل تشجيعكم على قراءة البقية. إذا أخذنا اليوم جزء منه ونبقي ما بقي للغد تتشجعون إذا رجعتم، لأن يحتاج منكم قراءة قبل. شو رأيكم نجعل عقوبة اللي ما يقرأ نخرجه من الحلقة، ولا نجعل الأمر في ساعة؟ ما يبقى أحد؟ ها؟ رمضان كريم. يلا خلاص. أيوة. بس نرجو يعني خاصة المواريث كلها آيات يسيرة، وشرحها الشيخ شرح ما رأيت يعني وما قرأت في تفسير كاستنباط وشرح الشيخ، يعني يكفي هذا حد على القراءة، لا من المتقدمين ولا من المعاصرين، استنباط عجيب عجيب. نعم. أيوة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. إذن رب العزة يخبر أنه رب الناس وخالقهم، وأنه خلقوا من نفس واحدة، وهذه النفس آدم عليه السلام خلق منها، خلق رب العزة منها زوجها ليتناسبان. لو كانت يعني رجل آدم إنسي والمرأة جنية ولا كذا، ولا ليست من طينته من نار أو كذا خلقها، ما يتلاهم، ما في تلاهم، وهكذا. تنظر أنت بعض النساء والعياذ بالله شيطانات، وبعض الرجال شياطين، ما يتلاعبون يعني مع أخلاق، فما بالك إذا كان خلق آخر، خلق آخر. فهذه من نعمة الله عز وجل أن جعل يعني الزوجة من آدم، حواء من آدم، وخلقها رب العزة من ضلع آدم. وأخبر رب العزة أنه رقيب مطلع على عباده، وأخبر رب العزة أنه يجب عليهم القيام بحق الله والقيام بحقوق الخلق. ثم بعد ذلك، بعد هذا الإجمال، سيأتي الآن التفصيل، سيأتي الآن التفصيل. نعم. إثما عظيما ووزرا جسيما كونك تأكل مال اليتيم هذا الضعيف، وكان الأولى بك أن تراعي ماله، تراعي، واعتبره رب العزة مال خبيث، وجعل أعظم العقوبة على من أكل مال يتيم يجرجر في بطنه نار عياذ بالله، أعظم عقوبة. قال الشيخ السعدي هذه أعظم عقوبة سمعناها، حرق النار من داخله، من داخله. نعم. وإن جئتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع الوصية بعدم أكل مال يتيم، هذا فيه فائدة، الولاية على مال اليتيم، الولاية على اليتيم، وأنها مشروعة، الحاكم والقاضي يختار الأصلح، يختار الأصلح، لأن لن يستطيع القاضي أن يدير أموال اليتامى، فدائما يختار القريب الأمين، القريب الأمين. ثم سلمكم الله فيه الأمر بإصلاح مال اليتيم لما نهى رب العزة عن أكله، معناه هذا الأمر بإصلاح مال اليتيم. وسيأتينا أن رب العزة جعله كمالك، حافظ عليه كما تحافظ على مالك. ثم رب العزة أخبر وأمر أهل الإيمان أن يعدلوا، يكون شخص عنده يتيمة يربيها فيعجبه مالها لكن لا يعجبه جمالها، ويخشى إذا زوجها آخر أن يأخذ المال فيتزوجها مع عدم رغبته إنما طمعا في المال فما ينصفها وما تسعد معه. فرب العزة نهى عن هذه الزيجة. وإن خفتم ألا تعدلوا، نعم الآية في يتامى النساء، نعم إيش الآية؟ ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. ما أعجبك جمال هذه اليتيمة اتركها وتزوج ما شئت من ذوات النسب والجمال، وابحث عن ذات المال كذلك، ليس هناك بأس، لكن لا تظلم هذه اليتيمة وزوجها بمن يرغب فيها ويعطيها حقها. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، هذا المشروع، وهذا أعلى شيء. لماذا؟ لأن رب العزة ذكره في مقام المنة، فلما رب العزة يذكر شيء فيه منة يذكر أعلى شيء، فأعلى شيء أربع، خلافا لمن قال من أهل العلم من المعاصرين أنه قال مثنى زائد ثلاث زائد أربع، كم صاروا؟ تسعة. اتصل فيني صاحب لي قد تمم الأربع، قرابة عمره 24 سنة، سنة تمم الأربع، يقول هل القول هذا له وجه؟ قلت هذا قول باطل ليس له وجه. طيب يريد أن يأخذ تسع، أقول إحنا يعني سنتين ما مسموح لنا، وين بعد تسع؟ لذا النساء ما يقرؤون مثنى وثلاثة ورباع، دائما يقرؤون فإن خفتم ألا تعجلوا فواحدة. الشيخ سليمان الرحيلي كتب في ترجمته، الشيخ سليمان الرحيلي كتب في ترجمته أنا درست كذا ودرست كذا ودرست كذا وتخرجت من كذا ودرست شريعة والحمد لله أخذت الأول ودرست وأنا موحد وأنا خائف، وهذا خوف ممدوح. طيب الأهل أرسلوا لي رسالة الشيخ سليمان، انظر. يعتبر قدوة الشيخ سليمان، قدوة في هذا، خوف ممدوح. طيب سلامكم الله. ثم رب العزة أحمد لا تستأسد، أحمد أهلك ما حد اليوم موجودين، ها بركة، مرحبا فيك. طيب ثم أخبر رب العزة أن لا تظلم النساء في مهورهن، وأنك لابد أن تعطيها المهر نحلة. دفع المال سبحان الله صعب على النفس، حتى المهر صعب. والله نريد لابنتنا 60,000، نريد لابنتنا 80، لا تركوها 60، اجعلوها 60. طيب 20,000 ايش يعني؟ يعطوك بنت حافظ كتاب الله كذا، وكل العرس يعني كل العرس 80، نعمة في هذا الزمن، لكن النفس تأبى تدفع، تأبى تدفع نحلة. لابد أن تدفع عن طيب نفس، عن طيب نفس. وفيه فائدة أن المهر يدفع للمرأة، لأن رب العزة أمر بالمهر للنساء وأنها تتملك المال، لكن ورد في الحديث لا يحل امرأة أن تتصرف في مالها بغير إذن زوجها، هو مالها لكن تستشير الزوج لأنه أعلم منها في شؤون الحياة، أما المرأة تخادع. لكن إن طابت نفس قالت أنت بقي لكم المهر كذا سامحتك ما في بأس، فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ثم سلمكم الله. تقرأ تتمه. وبدلوا الإنسان حتى إذا بلغوا النكاح فإذانتم منكم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. رب العزة أمر عباده أن لا يؤتوا السفهاء أموالهم، أموالهم هي أموال يتامى، لكن سماها أموالهم كما ذكرت لكم أنكم عاملوها معاملة أموالكم في الحفظ والإصلاح فيها، فلا تعطي ذا هذا اليتيم مجنون أو معتوه لا تعطيه إياه حتى لو بلغ ما بلغ، لكن بلغ سن معينة البلوغ ثم بلغ سن معينة وأنس منه رشد ادفع شيء من المال له انظر كيف يتصرف، فإذا رأيت منه رشد ادفع ماله كله له وأشهد، لأنها بدون إشهاد كما ذكرنا تقع الخصومة، تقع الخصومة يقال أنك ما دفعت وتخون. ثم سلمكم الله. مطلوب إذا رأيت منه جنون أو رأيت كذا تصرف عليه منها، وارزقوهم فيها واكسوهم لا تعطيها، لكن وهذا في دليل أن المجنون أو الصغير إذا كان عنده مال أنه ينفق عليه من ماله، وارزقوهم فيها واكسوهم. فمطلوب من المسلم الذي هو وصي يدفع المال، لكن من بادر بأكل مال اليتيم قبل أن يعقل هذا وقع بالعياذ بالله في إيش؟ في كبيرة من الكبائر، إنما يأكل في بطنه نار، ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، قبل ما يكبر ويمنعك ويفهم يقول لك هذا مالي أكل. وهذا قال الشيخ سادي والعياذ بالله كثير في الناس إلا من رحم الله أنهم يأكلون يضع ماله مع مال اليتيم خلطة ويأخذ من مال اليتيم ويأخذ ويأخذ لأولاده وعياله، أو يقول أنا إداري أدير مال اليتيم ولي حق في راتب فيأخذ راتب 10,000 أو 20,000 هذا كله والعياذ بالله. أو الآن نشاهد زرت بعض الدول يكون شخص مشرف على مركز تحفيظ والطلاب جياع وهو وأولاده في قمة الأطعمة والمركوبات، يقول لك أنا مشرف، طيب هؤلاء ما يجدون وجبة في اليوم وهذه الوجبة تكاد تغص، أكلت معهم مرة ما استطعت أسيغها، وأنظر لهذا المشرف كل يوم غدا وعشاء يذبح الذبائح للناس وعزائم وهكذا، هذا كذلك وعياذ بالله يدخل في الذنب. نعم سنقرأ شيء من المواريث نشرحها أولها فقط ونتوقف عند الزوج والزوجة، سنؤجله للغد، ولكم نصف ما ترك أزواجكم للغد. اقرأ. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه وكثر نصيبا مفروضا، وإذا حضر القسمة والقربى واليتامى والمساكين وأن أثناء القسمة سيحضر أناس، للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. وهذا نسخ الوصية للوارث، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، فالوالدين كما ذكرنا إذا كانوا ورثة لا يستحقون شيء من الوصية، لكن من يستحق ذكرنا؟ من حجب، جدك عندك أب، إذا ورث الأب طبعا الجد ما يرث، فهنا مستحب لك أن توصي لجدك. وهذه الناس في غفلة عنها، في غفلة عن هذه من السنن المنسية، من السنن المنسية، وما ذكر في كتاب السنن المنسية فيما أذكر. وهذا يستوي فيه الميراث الرجال والنساء، وللنساء نصيب كذلك. سابقا في الجاهلية يورث الرجال دون النساء، بل امرأة الأب تؤخذ في نصيب الابن الأكبر وهو حر، إما يتزوجها أو يبقيها هكذا أو تفدي نفسها تقع ضمن الميراث، وهذا ما يصح، لها ميراث مما قل منه أو كثر، لكي لا يقال أنه إذا كثر نوزع الميراث، أما إذا قل ما نعطي إلا أبوين وما نعطي أحد، لا هذا خطأ. ثم إذا حضر القسمة أولو القربى ممن هو ليس بوارث أو مساكين أو يتامى لا حق لهم في الميراث فارزقوهم، وهذه قاعدة، قاعدة أن إذا حضر عندك شخص وأنت توزع شيء أعطيه أو لا توزع أمام عيني. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صنع أحدكم إذا صنع لأحدكم خادمه طعامه فليجلسه عنده، فإن أبى فليناوله لقمة أو لقمتين، فإنه قد ولي حره، وينظر هذا الذبيحة أمامك وضيوفك وتقول له اذهب تأكل كسرة خبز، ما ينبغي، أعطيه اللقمة واللقمتين، شيء يسير هذا طيب يذهب ما في نفسه ويكون لك شاكر ومحب. سبحان الله، الدين الإسلامي فعلا أن ما ترك خير إلا دلنا عليه. ثم سلمكم الله، رب العزة حذر وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. هذه إما نزلت في الموصي، وأنك يا موصي لا تحف، صح، تحف تحف ها؟ لا تحف، نعم مش تحف، لا تحف في وصيتك ولا تجر، إن شاء الله صح تجر، ولا صح تجر ولا التهجئة خطأ من الجور، ولا تجر في وصيتك، واحذر أنك إذا وقعت في الجور أن يكون لك إيش يفعل ذلك في أولادك، في أولادك لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. قيل هذا خطاب، ننظر هل كلامنا صحيح، لمن يحضر من حضر الموت وأجنف في وصيته، إيش أجنف يعني جارة، أن يأمره بالعدل في وصيته. من حضر إذا سمعت هذا الموصي جارة فأمره بالعدل والمساواة فيها، قال بدليل قوله وليقولوا قولا سديدا، يعني يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، كما أنك تحب لأولادك أن لا أحد يظلمهم، كذلك حب لأولاد غيرك أن لا يظلموا. ثم سلمكم الله، قيل أن المراد أولياء السفهاء، أولياء السفهاء من المجانين، أن يعاملوهم بما يصلح دنياهم ودينهم، كما تحبون لأولادكم الصلاح في الدنيا والدين، أحبوا لهؤلاء الذين لا حيلة لهم وأصلحوا في مالهم. ثم رب العزة ذكر آية المواريث، قرأتها ولا لسه؟ يلا قرأها آية واحدة فقط نقرأ إلى 11. نعم. يصيبكم الله في أولادكم بالكسل بحق الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه كل واحد منهما الثلث مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، من بعد وصية يوصي بها أو دين، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. إن شاء الله بعد السبع الأجزاء الأولى، بقي ثلاث أيام أو يومين، بعد السبع الأجزاء الأولى الأمر يسير، أغلب سيكون قصص تفسيرها سهل، فصبروا لأيام هذه صبروا. اتصل فيني رجل من مغافة، قال نحن نذهب من مغافة ورادارات، قلت ما في بأس، الشباب في السنوات الماضية كانوا يأخذون رطب معهم ويفطرون، أو أظن في بث مباشر وأنت ذاهب للسيارة اسمع بالبث المباشر. ثم سلمكم الله آية المواريث، نأخذ جزء منها ما نستطيع أن نتممها. وأن آية المواريث هذه الشيخ قال مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم أعطوا الحديث، إيش الحديث؟ ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، ألحق الفرائض بأهلها. أول نبحث عن أصحاب الفرائض، من له السدس، من له الربع، من له الثلث، من له النصف، من له الثلثان، فنعطيهم. أول من أصحاب الفرائض طبعا ميراث الجدة فقط، غير مذكور في الآيات ولا في الحديث ميراث الجدة، لكن صار إجماع بعد أن سأل أبو بكر الصديق، صار إجماع على أن لها السدس، الجدة لها السدس. يوصيكم الله في أولادكم، يا معشر الوالدين، إذا عندكم أولاد، والأولاد تطلق على الذكر والأنثى، لأن بعض الناس يقول لك رزقت مولود، فتقول له ذكر، نعم رزقت ولد، تقول له ولد أم أنثى، يقول لك أقول لك ولد، نقول طيب أنا أسألك ذكر أنثى، ولد فهمت، ولد تشمل الذكر والأنثى، يظننا العربي تورة تورة يعني. طيب، ثم سلمكم الله، يوصيكم الله في أولادكم، فالولد إيش قلنا يشمل إيش؟ الذكر والأنثى، تقوموا بمصالحهم، قال الوصية الدينية والدنيوية، تعلمونهم وتؤدبونهم على ملازمة التقوى، يا الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، هذه أعظم وصية، أعظم وصية. ثم من الحقوق لهؤلاء الأولاد حق الميراث، حق الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، أولاد من صلب أولاد لابن كذلك مع عدم وجود أولاد الصلب للذكر مثل حظ الأنثيين، يأخذ الرجل نعم نصيبين والبنت نصيب. الآن اتصل فيني شخص قال نريد أن نسجل الأرض الفيلا باسم الأولاد لأن أنا وزوجتي لي النصف. ليش؟ قال لأن إذا ماتت زوجتي بعد ذلك سيأتون إخوتها ويأخذون نصيب زوجتي. قلت لا، إذا عندك ذكر ما يأخذون، الأخوة يحجبون. قال لكن الأب والأم. قلت لا، لهم حق. طيب بعد ذلك إذا أخذت الأم والأب نصيب أرضي بعد ذلك يرجع لإخواني فتصير الأرض هذه يعني أمتار لهذا وأمتار لهذا وأمتار لهذا ويحصل. فنريد نسجلها باسم الأبناء. قلت أنت والحكومة وشأنك، ما أدري ما عندي جواب، لكن كمنع لا يوجد منع أن تهب المرأة أرضها لأولادها، لكن تهب لابن دون ابن هذا ما يجوز. طيب ثم سلمكم. لكن بعض أهل العلم أشار أن لا يجعل قصدك حرمان بعض أهل الأرض لأنه يقع في القلوب، وإن كان اللجنة الدائمة ومن أجازوا إذا كان الأمر في غير الأولاد، لكن بعض أهل العلم أشار إلى أن قد يقع في قلوب أهل الميراث، فالأولى أن تصطلحوا وتعويض في مكان آخر أو تعويض مالي، هذا أولى من قصد حرمان أحد أهل الأرض. ثم سلمكم الله، ذكر رب العزة أحكام البنات، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. أنتم معي ولا نصرفكم؟ أشوف لأنه يحتاج تركيز، تعطوني خمس دقائق تركيز؟ عشر دقائق؟ نعم والله زين. طيب لأن إن أجلنا بعد غد أعطيكم المواريث بالكامل يصعب عليكم مع تتمة الجزء فيصعب، فنأخذ الحين خمس دقائق والأخ تبرع بعشر جزاه الله خير. فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، بنات صلب أو بنات ابن، ثلاث فأكثر كم لهن؟ ثلثين لهن الثلثان. فإن كانت وإن كانت واحدة فلها النصف، مئة ألف وترك بنت واحدة كم لها؟ خمسين ألف. من أصحاب الفروض ولا هي من أصحاب العصبة؟ فروض البنت، النساء ما يكون ما يكن عصبات على الاستقلال، إنما تكون عصبة بالغير أو عصبة مع الغير، فلها النصف بنت واحدة. طيب البنتين ما عندنا في الآية ذكر للبنتين، وقلنا احنا الآية هذه مع الحديث تشمل المواريث أحكام المواريث كلها إلا الجدة. طيب بنتين وين؟ فإن كنا ها فوق اثنتين مش ثنتين، أنا أريد ثنتين. أيوة عندنا الواحد النصف، وعندنا ثلاث وأربع وخمس لهن الثلثين. طيب الثنتين وين سنضعهم؟ ما في نص وشوية، ما في نص ثم اللي بعده ثلثين، فنعتبر أن لهن الثلثين. ثم من الأدلة أن الأختين بالنص أن لهن الثلثين، الأختين من باب أولى البنتين أن يتحصلن على الثلثين، ما دام الأختين لهن الثلثين من باب أولى أن البنتين يتحصلن على الثلثين. كذلك من الأدلة أن البنت مع الأخ تأخذ الثلث، فمن بعض أولى أن تكون مع أختها تأخذ الثلث ثلث ثلث مع الأخ اللي هو أقوى حاجب أقوى شخص يرث هو الابن هذا. فأخته كم تأخذ؟ ثلث، وهو يأخذ ثلثين. فمن باب أولى إذا كانت معها أخت أن لا ينقص نصيبها من الثلث، يبقى لها الثلث. واضح شيء؟ واضح عندي أنا. طيب، ثم سلمكم الله. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه أعطى ابنتي سعد الثلثين، الثلثين ثبت كذلك في السنة ومن القرآن ومن القرآن. طيب ما الفائدة؟ لماذا رب العزة ما قال فإن كن ابنتين؟ لماذا قال فوق اثنتين؟ فوق اثنتين الفائدة منها والله أعلم أن الفرض الذي هو الثلثان لا يزيد مهما زادت البنات، لو كانوا 100 بنات نصيبهم كم؟ فرضهم الثلثين. هذا فائدة. والآية دلت أن إذا وجد بنت صلب واحدة وبنت ابن، بنت الصلب كم لها؟ قلنا النصف، وبنت الابن لها السدس تكملة الثلثين، لأن البنتين ما يزيد عن الثلثين. من باب أولى أن لا تزيد البنت مع بنت الابن أكثر عن الثلثين، ما يزيد، فلها السدس تتمة الثلثين. وهذا كان يعني مستنبط من الآية، من الآية، وكان قضاء ابن مسعود، قضاء ابن مسعود، وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بقضائه، فحمد الله، حمد الله. البنت قال النصف وبنت الابن السدس تكملة الثلثين. ثم سلمكم الله، يدل هذا أن البنات متى استغرقن الثلثين، البنات متى استغرقن الثلثين، بنت الابن ليس لها شيء. من يعيد هذه؟ البنات، عندي 5 بنات لكن الثلثين، بقيت عندي بنت الابن، هل أعطيها شيء؟ ما عندي شيء تكملة الثلثين، الثلثين خلاص أعطيناه، فهمنا؟ أما لو بنت واحدة وبنت ابن إيش أقول؟ سدس تكملة الثلثين. ثم سلمكم الله مما ترك، هذا يدل على أن الورثة يأخذون كل ما ترك الميت، حتى الديون الذي له عند الناس هم يأخذونها ويطالبون بها. أحكام الأبوين، ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد، إن كان له ولد. 50 انتهت، 5 دقائق تبعد، باقي 5 دقائق ولا تسجرونه تقولون اسكت ما يسكت؟ طيب، ولكل واحد، لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد، أبوين مع ولد كم الأبوين يرثان؟ سدس سدس سدس، الأب سدس والأم سدس. طيب أحكام الأب أولا، لأنه الآن قلنا إذا وجد الولد كم يرث الأب؟ سدس. طيب إذا لم يوجد الولد فقط الأب عصبة، يرث المال كله، يرث المال كله. إذا وجد بنات معه نعطي البنات، لا، نصيبهن، ثم بعد ذلك الباقي للأب، الباقي للأب، الباقي للأب. الأم، الأم الثلث إن لم يكن له ولد، وجد ولد لها السدس، ما ترث الباقي، الأم ما يقال لها، لها الباقي. ثم سلمكم الله، إذا وجد أب وأم وزوج، هذه تسمى المسألة العمرية، فنعطي الزوج النصف ثم الأب، الأم تأخذ ثلث الباقي، ما تأخذ ثلث المال، لا ثلث الباقي، كأن الزوج من الدائنين الذين يطالبون بدين، نعطيه ويبقى لنا، ما ندخل الأم، كأن الزوج من الدائنين الغرب الأجانب الذين يطلبون حقهم، إنما عقد على المرأة، فنقول لك النصف أنت، نصف المال، ثم الباقي بين الأب والأم، ثلث للأم ثلثين للأب، ثلث الباقي ثم العمرية، من أجل ما تكون لو أعطيناها الثلث من رأس المال ساوت الأب، أو تكون أحيانا أكثر من الأب، هذا ما يجوز. آخر مسألة، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، الأخوة هنا المقصود الأشقاء، أو لأب أو لأم، ذكور أو إناث، سواء وارثين أو محجوبين على قول، وأنهم ينزلون الأم من الثلث فترث السدس من أجل أن يكون لهم حصيلة أكثر. أما لو أعطينا الأم الثلث ما بقي شيء كثير للأخوة، وهم هؤلاء كما سيأتينا الأخوة لأم شركاء في الثلث كما سيأتينا في آخر الصورة. أما الأخوة البقية الأشقاء لا، يأخذون باقي المال، للذكر مثل حظ الأنثيين، الأخوة الأشقاء ذكور وإناث يأخذون بقية المال بعد ما نعطي الأم كم سدس، نعينكم بكرة في المحكمة إن شاء الله. فالباقي للذكر مثله إيش؟ حظ الأنثيين. ثم ذكر الكلالة، الكلالة يورث كلالة أو امرأة اللي هو ليس له أب، ليس له أبناء ولا أب، وإنما ترثه أمه مع الأخوة كما ذكرنا، تحجب من بعد وصية يوصى بها أو دين. لماذا قدمت الوصية من بعد وصية يوصى بها أو دين؟ ها؟ من أجل أن الدين في ناس تطالب فيه، والوصية عادة يبخل الورثة بإخراجها، أما الدين لا يطالب به، لذا قدم أنك لا تتساهل في الوصية، وإن كان الدين أحق من الوصية، أحق من الوصية فريضة. نعم، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، ما تدري، أنت ربما تريد أن تعطي ابن من أبنائك كل المال ترى فيه الصلاح وتحرم الآخر، ثم ينعكس الأمر، هذا يصبح طالح وذاك يصبح صالح، فما تدري من الأنفع لك بعد موتك، لذا رب العزة شرع هذا التقسيم الذي فيه عدل، لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.